آخر النهار زاد الجد، وإن كان يعود على آخر المذكور النهار فيزيد فهذا فيه نظر، لكن تنزيهه يوجد الليلة في النهار أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار، هذا توجيه أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار. فإذا كان شيء من الليل جزءا من النهار معناه زاد النهار، يعني كان يقول مثلا دخل الليل في النهار فصار نهارا، دخل الليل في النهار فصار نهارا، وحينئذ وش نزيد النهار والعصر بالعصر. لكن الظاهر من الآية الكريمة أنه يدخل الليل في النهار فيكون جزء من النهار ليلة، يكون جزء من النهار ليلة. الآن لو قلت أدخلت هذه الساقية في هذا الأرض، تعرفون الساقية ولا لا؟ أدخلتها في الأرض، الجزء الذي دخل من الساقية جعل الأرض ساقية، إذن أدخلت الليل في النهار جعلت جزء من النهار ليلا، وحينئذ يكون الليل هو الذي يطول. إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لا شك أنه دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يولجوا جزءا يسيرا من الليل في النهار أو بالعكس ما استطاع أبدا. ثم هذا الإيلاج أيضا إيلاج بالنظام، إيلاج بالنظام. ما معنى بالنظام؟ أي أنه يأتي شيئا فشيئا حتى تتكيف تداعى البشر لهذا الإيلاج. ما ظنكم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعة واحدة، يعني مثلا اليوم صار الليل 8:35 في الليلة القادمة صار 12:05، ماذا تكون حال الناس؟ تبطل، لكن سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا. هل من جهة الاضطراب؟ من جهة الأخرى لو ولد هكذا دفعة، أنتم تعرفون أن سبب طول النهار قرب الشمس من مسامحة الرؤوس، وإذا قربت الشمس من مسامحة الرؤوس فلا بد أن تكون شديدة الحرارة، معنى ذلك أن يكون اليوم هذا في عز الشتاء واليوم اليلي في عز الصيف، وهذا ضرر عظيم. لكن سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا، وهذا من تمام القدرة والحكمة والرحمة. أيضا إيلاج الليل في النهار وبالعكس له تأثير عظيم على الجو، لأنه ينقلب الجو من بارد شديد على طول الزمن إلى حار شديد على طول الزمن أيضا. ألم تعلموا أن هذه الحرارة الشديدة تقتل من الجراثيم الضارة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل؟ ولهذا نضرب مثلا بسيطا كلنا نشاهده، البعوض إذا اشتد الحر مات فلم يلقاه أبدا. ولهذا أكثر ما يكثر في الزمن الذي بين الحر والشتاء، الشتاء كذلك شدة البرودة تقتل جراثيم تعيش على الحرارة ولا يعلم بها إلا الله عز وجل. ومن ثم قال العلماء إن أكثر أهل الأرض أمرارا هم الذين على خط الاستواء وما قاربه. لماذا؟ لأنه ليس عنده شتاء يقتل أو صيف حار يقتل أيضا، وهذا أمر مشاهد هنا. طيب إذن إيلاج الليل في النهار فيه عدة حكم، ولهذا بين الغضب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لعباده. أنا الآن عندي شغل عندنا هذا صاحب الإذاعة اللي يأخذ برنامج مرتب، ونكون حتى إلى الساعة 9:15 ونمشي في التفسير ولا نقرأ الحديث؟ ها؟ نمشي في التفسير؟ طيب. قال يوم الله وسخر الشمس والقمر، الشمس معروفة والقمر معروف، وما سخرهما أي ذللهما، ذللهما لمن؟ لمصالح العباد، فإن في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل العلم في هذا الشأن، مصالح عظيمة. هذه الشمس والقمر ما بين الله لنا ثقلهما ولا حجمهما، لأن ذلك ليس بالعلم النافع الكثير لنا، فالجهل به لا يضر، والعلم به من فضل العلم، إن لم يسألك عما هو أهم منه فاشتغل به. إنما بين المصالح التي تترتب على تسخير الشمس والقمر، قال وسخر الشمس والقمر، ففي الشمس يكون النهار والليل، ولا لا؟ ويكون أيضا نضج الثمار، وتكون أنواع العظيمة. ما رأيكم مثلا ماذا يتوفر للعالم من الطاقة بعد طلوع الشمس؟ نعم؟ كثير لا يحصى، لأنها توفر الكهرباء، وتوفر أيضا تليين الأشياء، تحتاج إلى تليين وإلى حرارة، ثم أنه في الأزمنة الأخيرة صاروا يستنتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة. أما القمر فسخر لنا أيضا بما يحصل من نوره الليل، وبما يحصل من العلم في الحساب وعدد السنين وما إلى ذلك. وإن شئتم مزيدا من هذا فراجعوا كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله، ذكر من مصالح الشمس والقمر أشياء عظيمة كبيرة، وذكر غيره أيضا ذلك، لكن يجد الإنسان الفرق بين بحث ابن القيم مثلا وبحث العلماء علماء الطبيعة، لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة حالكة مادية محضة، لا يتربى فيها الإنسان تربية دينية ولا يعرف بها قدرة الله ونعمته. لكن إذا تكلم ابن القيم رحمه الله بذلك يعقل هذا دائما برحمة الله وقدرته وحكمته، فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن والعلوم يجد مع ذلك خشية لله عز وجل وتعظيما له ومحبة له. قال كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى ويوم القيامة. كل من الشمس والقمر يجري يعني يسير في فلكه لأجل مسمى. الفلك شبهه ابن عباس رضي الله عنه بفلكة المغزل. فلكة المغزل عبارة عن قرص في أعلى، نعم، وفي أسفله عود ينطوي عليه الحبل الذي يوصل، يمكن شهد الله، نعم. هذه تدور، لأن المرأة بتغسل تبرمها فيها حتى يدور ويحكم الحد، نعم. الفلك هذا للشمس فلك تدور به، وللقمر فلك يدور به، وفي إسناد الجريان إلى كل منهما دليل على أنهما يسيران بذاتهما ويدوران على الأرض. وهذا شيء مشاهد أن الشمس تدور على الأرض وكذلك القمر. وما ادعاه علماء الهيئة من أن الأرض هي التي تدور والشمس لا تدور حول الأرض فإننا نكذبه حتى يقوم لنا دليل حسي يقول لنا حجة أمام الله عز وجل في الخروج عن ظاهر كلامه. وإلا فالواجب علينا نحن هذه الأمور أن لا نخرج عن ظاهر كلام الله، لأن الله تعالى هو الخالق والخالق أعلم بما خلق من غيره. مسلم هذا ولا لا؟ مسلم. ولأن كلام الله عز وجل أوضح الكلام وأبينه فلا يمكن أن يكون فيه شيء من التعقيد لا اللفظ ولا المعنى، بل هو واضح بمعناه ظاهر. ولأن كلام الله عز وجل أصدق الكلام فلا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل بأمر لم يكن أو بأمر يكون الأمر على خلافه أو يكون واضح على خلافه. ولأن الله عز وجل أحب أحد يكون البيان إليه، يعني أنه يحب البيان لعباده أكثر من أي أحد. وقرأ قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وما أشبهها من الآيات الدالة على أن الله عز وجل يريد أن يبين لعباده ما يهتدون به. فإذا كان سبحانه وتعالى هو أحب من تكلم إلى البيان، أو هو أحب من يكون بيان إليه أحد وهو الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يمكن أن يقول في كلامه ما ليس فيه بيان لنا. إذن فنحن نكذبه ونقول كذبتم أن يكون تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الأرض، بل تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الشمس على الأرض. ولا غرابة في ذلك، هم يقولون كيف أن الكبير يدور على الصغير؟ وما في مانع، نحن معكم بأن الشمس أكبر من الأرض، لكن ما المانع من أن يكون الجزء الكبير أو الجرم الكبير هو الذي يدور على الصغير؟ ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يضيف هذه الحركة إلى الشمس نفسها، وكذلك إذا نظرنا إلى السنة ففي القرآن يقول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وفي القرآن يقول الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذيك ربي حتى توارت الشمس بالحجاب. وفي القرآن يقول سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. هذه ست مواضع، نعم الشمس ذات المستقلة مثل كل يجري إلى أجل مسمى، كلها تدل على أن هذه الأفعال تقع من الشمس. لو كان هذا يأتي بدوران الأرض فقال وترى الشمس إذا طلعوا عليها، يعني إذا دارت الأرض فنحن الذين نطلع على الشمس وهي الشمس التي تطلع علينا. وأما قولهم إن هذا خطاب للناس بما يشاهدونه بأعينهم، والأمر على خلاف، يعني إذا طلعت حسب رؤية العين، وفي الواقع أننا نحن الذين نطلع عليها، فبماذا نجيبهم؟ نقول هذا خلاف أهل الله، ولا يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إلا بدليل محسوس يمكننا أن نحتج به أمام الله عز وجل. لأن الله سيحاسب، ولماذا عدلتم من كلامي إلى كلام غيري؟ والخطاب من الله سبحانه وتعالى. إذا طلعت تزاور عن كهفه، تزاور هي أي تميل، ولو كان ذلك بدوران الأرض لكان الأرض هي التي سمين. وإذا غربت لو كان هذا بدوام الأرض لكانت الأرض هي التي تغرب عن الشمس. أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ أتدري أين تذهب؟ أصل الذهاب إليها عندما غرب. ولو كانت الأرض هي التي دارت حتى اختفت الشمس لكان يقول: أتدري أين تذهب الأرض مثلا. والحاصل أنه يجب علينا وجوبا أن نأخذ بظاهر القرآن، وأن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأنه بدورانها يحصل اختلاف الليل والنهار. هذا واجب، ولا يجوز أن نحيد عن هذا أبدا إلا إذا قام الدليل الحسي. على خلاف ذلك فإنه حينئذ يتعين التأويل وصرف الكلام عن ظاهره، لأننا نعلم علم اليقين أن القرآن لا يخالف الواقع. أما شيء يقولونه بأوهامهم ويقدرونه فإننا لا نوافقهم على ذلك، ولا يسع المؤمن أن يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم أبدا. أما مسألة الأرض هل تدور أو ما تدور، نحن نقول لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، فيمكن أن يكون لها دورة، ومع ذلك للشمس دورة. هم يقولون إذا أقررتم بدوران الأرض لازمكم أن تقولوا إن الشمس ثابتة، فنقول ليس ذلك بلازم، يمكن يكون للشمس دورة وللأرض دورة أخرى، ولا مانع من ذلك. ولكن مع هذا نقول إن الكلام في دوران الأرض من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته به، إلا رجلا يحتاج إلى معرفة ذلك، كما يذكر أنهم يحتاجون إليه في الصواريخ الموجهة وما أشبه ذلك مما هو معروف عند أهله، فحينئذ إذا احتاج إليه فلا حرج أن يبحث فيه. أما إذا لم يحتج إليه فنقول هذا ضياع وقت، وما الفائدة من أن تعلم أنها تدور أو لا تدور؟ احمد الله أن الله جعلها قرارا سواء كانت تدور أو لا تدور. وقال: كل يجري لأجل مسمى. يحتمل أن تكون لام العاقبة، أي كل يجري حتى ينتهي لهذا الأجل، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى، كما جاءت به في موضع آخر: كل يجري إلى أجل مسمى. وعلى كل حال فهي تدل على أن لهذا الجريان غاية، وهو كذلك. هذه الغاية فسرها المؤلف بقوله: يوم القيامة. وقول أجل مسمى أي معين عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وهو معلوم عنده وليس معلوما عندنا. إذن فهذه الشمس والقمر ليستا أبديتين، نعم ليستا أبديتين، لكنهما دائبان، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي مستمرين، لكن لهما أجل. كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الإشارة تعود إلى ما ذكر من التسخير والجريان. انتبه، أقول ذلكم تعود إلى ما ذكر من التسخير والجريان، أو تعود إلى الفاعل في قوله سخر، إذن ذلكم المسخر الله. المشار إليه الآن مفرد مذكر، والمخاطب جماعة ذكور. وهنا نسأل ماذا يراعى في اسم الإشارة وكاف الخطاب؟ هل يراعى المخاطب أو المشار إليه؟ نقول أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه، وأما كاف فيراعى فيها المخاطب. عرفت؟ فإذا أشرت إلى رجلين مخاطبا جماعة إناث، يا ياسر أشرت إلى ذكرين مخاطبا جماعة إناث، ماذا تقول؟ الجنة ماذا؟ لا نقول ذاني كل لا يعني أدخل ذكر كنا تخاطب جماعتنا ذاني كنا. في القرآن قالت فذاني كنا الذي يمكن تنفيه، لكن هنا في الآية المشار إليه مفرد مذكر. نعم مشار إليه مفرد مذكر. طيب خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث، كذلك خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث. تلكم صح، تلكم أو أولئكم. طيب يصح هذا. طيب هل الأفسح في المخاطر أن يكون الضمير على حسب المخاطر؟ يعني جماعة ذكور إذا كان مخاطر جماعة ذكور، جماعة إناث إذا كان مخاطر جماعة إناث، مثنى إذا كان مخاطر مثنى، مفرد مفتوح إذا كان مخاطر مذكرا، مفرد محصور إذا كان مخاطر مؤنثا. أو الأفصح أن يكون بلفظ الإفراد دائما بغير المذكر. نقول في ثلاث لغات، أولا أن يكون باعتبار المخاطب مطلقا، هذا واحد. ثانيا أن يكون بالفتح دائما. ثالثا أن يكون بالفتح دائما وهو لمفرد، الفتح لمفرد. ثالثا أن يكون بالفتح لمفرد في المذكر وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقا. كم هذه؟ ثلاث لغات مستصورين زي ولا؟ طيب اللغة الأولى وهي المشهورة الفصحى أن تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقا، مخاطب مفردا مذكرا تقول ذلك، مفردا مؤنثا ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة إناث ذلكم. هذا أفصح. ثانيا أن تجعله مفردا مفتوحا في المذكر مطلقا، فتقول ذلك سواء كنت تخاطب مفردا أو مثنى أو جمع، لكن بشرط أن يكون مذكرا. وتقول في المؤنث ذلك سواء كنت تخاطب واحدة أو جماعة أو مثنى. الثالث أن تجعله مفتوحا بصيغة المذكر دائما أيا خاطبت، فتقول ذلك سواء كنت تخاطب رجلا أو امرأة، جماعة أو مثنى أو مفرد. نعم. هنا يقول عز وجل ذلكم الله ربكم، المشار اليه لا ذلكم المشار اليه من ربكم لا المشار اليه مفرد شعر مذكر والمخاطب جماعه يعني يخاطب الناس جميعا ذلكم الله ربكم الرب يطلق على معاني كثيره في اللغه العربيه منها المالك الخالق المالك المدبر فالربوبيه معناه ان الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر ولهذا قال له الملك جمله خبريه قدم فيها الخبر للدلاله على الحصر يعني له وحده الملك دون غيره الملك المطلق الشامل الملك المطلق الشامل لا وحده ملك الذوات والاعيان وملك التصرف في هذه الاعيان فهو المالك لكل مخلوق وهو المتصرف في كل مخلوق طيب فاذا قلت كيف يصح الحصر مع ان الله عز وجل اثبت الملك لغيره فقال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وقال او ما ملكتم مفاتيحه وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانهم فاثبت الملك لغيره وان تقول ان هذه جمله فيها حصر فجواب أجواب من وجهين الوجه الأول أن ملكنا ليس ملكا مطلقا بل هو ملك مقيد بحسب الشريعة فأنا مثلا مالك بهذه الحقيبة لكن لا أملك أن أتلفها هل أملك أن أتلفها؟ أبدا يعني حرام عليك أن أتلفها مالك لهذه البعير مثلا لكن هل أملك أن أعذبها؟ هل أملك أن أشرحها؟ نعم أنا وله بدي أشرح البعيد هذا ما أملك هذا إلا بإذن إلا بإذن من الشرع ولهذا لما أذن الشرع بالوسم وسم البعيد مع أنه مؤلم لها مؤلم جاز ولما أذن بإشعار الإبل والبقر في الهدي جاس تعرفون الاشعار لا ماذا الاشعار ان يشق السنام يشق السنام في السكين في الهدي حتى يسيل الدم على الشعر والجلد وش الفائده من هذا الفائده ليعرف ان هذه هدي ولذلك نحن نشعرها الإبل والبقر ونقلد الإبل والبقر والغنم الغنم ما فيها إشعار فيها تقليد فقط نعم وكأن ياسر أن يقول ما هو التقليد نعم التقليد أننا نضع عليها قلادة في العنق نعلق فيها النعال القديمة المتقطعة وآذان الضرب الضرب معروفة الطربة واحدة الطربة آذان الضرب يعني تضع الضرب يتعلق بها نعلقه على هذه البعير أو البقرة أو الشاة لماذا؟ ليعرف أنها هدي لأن النعال المتقطعة وقطع الأطراف تدل على إيش؟ على الغثاثة والفقر إشارة إلى أن هذه للفقراء لكن قصدنا أن ملكنا نعود إلى الأصل أن ملكنا للشيء مقيد ولا مطلق؟ مقيد مقيد ثانيا أنه ملك قاصر يعني ليس شاملا. فأنا مثلا أملك هذه الحقيبة لكن أنت لا تملكه، وأنت تملك هذا الكتاب وأنا لا أملكه، إذن فهو ملك خاص لا يتعدى. أما ملك الله عز وجل فإنه ملك مطلق يتصرف في ملكه كما يشاء، وهو ملك عام شامل، أليس كذلك؟ الله عز وجل ينزل الأمراض وينزل الجروح في مخلوقاته ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام الإنسان يظهر في جروح تؤلمه وتزعجه وآلام في أعصابه وفي عظامه، لو أن أحد من المخلوقين أراد أن يفعل ذلك لكان ممنوع ولا يجوز، لكن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما فعلهم وهم يسألون. إذن الله هو الرب وهو الذي له الملك، وهذا الملك أيضا شامل للأعيان والذوات وشامل للتصرف فيها، ومنه التصرف في الحكم، فالأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الله عز وجل، ويجب أن نؤمن ونطبق جميع أحكام الله سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو الأحوال، يجب أن نطبق الجميع. فإن قال أحد من الناس العبادة حق الله وهي بيني وبينه ولا أتجاوز ما شرع، والمعاملة حق الإنسان له أن يتجاوز الشرع فيها، فأنا لي أن أعدل عن شريعة الله إلى حكم الطواغيت، يجوز ولا لا؟ انتبه. البيع والشراء مو لي، ها؟ إلا البيع والشراء. العبادة حق الله خاص ما أعرف صدقه، البيع والشراء لمصلحة، فأي نوع من البيع والشراء يتفق مع المصلحة والكسب فلي أن أفعله، ربا، غش، مكر، كل شيء، مش عليكم منه، هذا تصرف لنا، ها؟ المسجد لله والوطن للشعب، نعم، أو جميل، ما عليكم منه، مش نقول، نقول باركم الله ربكم له الملك. ليس لأحد الملك، الملك لله عز وجل، يتصرف في هذا الملك كما يشاء حلا وحرمة وإيجابا، ولا أحد يرث في ذلك. والذي يقول هذا ويعمل بالشرع في العبادات وينكر الشرع في المعاملات نقول إنه كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز إقراره على هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان ببعض الرسل دون بعض كالإيمان ببعض الشريعة دون بعض، لأن الأول تجزئة في الرسل وهذا تجزئة في المرسل به، ولا فرق. الذي يؤمن بالرب الكتاب ويكفر بعضه وفي الحقيقة كافر بالجميع، لأننا نقول لو سلمت أنه من الله وأنه شرعه ما كفرت به، فإذا كفرت به فهو كفر للجميع، وشرع الله تعالى لا يتبع. ومن هنا نأخذ خطورة الأمر في كثير من بلدان المسلمين الذين يحكمون فيما بينهم غير شريعة الله، ويرون أن هذه القوانين الوضعية الطاغوتية أفضل من شرع الله وأقوم لمصالح عباد الله مما شرعه الله، نسأل الله العافية. وهذا بلا شك نقص في فقوره وذهاب لأديان كيف يكون هذا الوهم الطاغوت المفتر المبني على العقل القاصر أفضل وأنفع العباد من شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم بما يفسدهم؟ أي إنسان عنده عقل فضلا عن يكون عنده إيمان لا يمكن أبدا أن يدور في فكره أن هذه الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله إلا مخبلا ومجنونا والعياذ بالله. وما ذلك بغريب على بني آدم؟ فالذين كانوا يعبدون الأحجار في الجاهلية مثل هؤلاء في السفة، هؤلاء أيضا عبدوا آراء غيرهم وقدموها على شريعة الله. طيب، والقول بأن الدين لله والوطن للخلق صح؟ هذا خطأ باطل. وقال الدين لله والبلاد لله، إن الأرض لله يريد من يشاء من البلاد، مهلك الأرض لله والشعب لله والدين لله وكل شيء هو لله. وإذا كان لله فالواجب علينا أن نسير على هذه الله. الله أكبر. نعم. هو إن السنفية هو العاطفة من ذات عقل ثم البعض على بعض. الذين هم كذا وجملة ما يملكون خبرها. وقال الذين تدعون من دونه، قال المؤلف تعبدون، لأن الدعاء عبادة، والعابد لله عز وجل قد تتضمن عبادته الدعاء كالصلاة مثلا فيها دعاء وهو عبادة، وقد تكون دعاء بلسان الحال، لأن العابد ماذا يريد؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهو وإن لم يقل أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار فهو لا يريد إلا ذلك. إذا فهو دعاء بلسان الحال، ولهذا نقول إن الدعاء عبادة. الدعاء عبادة. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادة بعد قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ودل هذا على أن الدعاء عبادة. هنا يقول الذين يدعون من دونه، قال المؤلف يعبدون، يعبدون إما بالعبادة بالفعل كالركوع والصلاة والسجود للصنم والذبح له والنذر له وما أشبه ذلك، أو يدعونه دعاء مسألة لا دعاء عبادة، فيأتون إلى الصنم وإلى القبر ويسألونه حاجاتهم ويستغيثون به. فشمل قوله يدعون دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقلت إن دعاء العبادة دعاء المسألة لكن بلسان الإنسان الحال. طيب، كيف يدعون هؤلاء؟ أقول يدعونهم، يدعون هذه الأصنام على وجهين، إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة. إما بدعاء المسألة وإما بدعاء عبادة. دعاء عبادة دعاء بالحال بلسان الحال. قال من دونه أي غيره، وهم الأصنام. الأصنام تارة يعبر الله عنها بصيغة المؤنث، وتارة يعبر عنها بصيغة المذكر. إن عبر عنها بصيغة المذكر العاقب الذين يدعون، هذا المذكر العاقب. وإنما وصفها به مع أنها جماد ميتة للتلزم مع هؤلاء العابدين لها وذكرها على أكمل حال يعتقدونها فيها، يعني هي مع كمالها على دعمكم كونها من ذوات العقل لا تملك شيئا. قال ما يملكون من تدمير من زائده. ولهذا نقول التدمير مفعول به منصوب بفتح مقدره على اخره من عمله ويسال المحل بحركه حرف الجر الزائد. اي ما يملكون تدميرا. نعم التدمير يكون لثلاثه النواه. وسبق لنا ان النواه ثلاثه اشياء يضرب بها المثل في الحقارة: تزميل ونقير وتزميل. قال تزميل تزميل. ويدل على هذا أنه لا يطلع شيئا قول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. من هذه الشرطية وفعل الشرط تدعوهم وهو مسجون بحذف النفس. وجواب الشرط لا يسمعوا دعاءكم وهو مسجون أيضا بحذف النون. يعني هذه الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لو تدعون هذه الأصنام إلى يوم القيامة ما سمعت لأنها جنات. قال الله عز وجل ولو سمعوا. قال المؤلف فرضا ما استجابوا لكم ما أجابوكم. يعني لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم أي ما أجابتكم. سواء كنتم يا لات يا عزى يا مناف يا يعوق يا يهوث يا نسل. لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول نعم ماذا تريدون؟ نعم لا. ولا تعطيكم المطلوب أيضا حتى لو سكتت ما أصابت المطلوب شيء. ولهذا قال ما استجابوا لكم يشمل الاستجابة بالقول بأن تقول هذه الأصنام ماذا تريدون، والاستجابة بالفعل وهي الإيصال المطلوب إلى هؤلاء الطالبين لا تسيب لها ولا هذا. وقال المؤلف استجابوا لكم أي أجابوا، مثل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم. نعم فليستجيبوني أي فليجيبوني. وأمثال هذا كثير. فالاستجابة هنا بمعنى الإجابة أي أن هذه الأصنام لا تجيب. ويوم القيامة زد على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. إذا انتفى عنها إجابة الدعاء ومع ذلك ليتهم سلموا مسلما يوم القيامة في هذا الموقف العظيم المشهور يكفرون بشيء ويتبرؤون منه. وهذا غاية ما يكون من وصف الله، لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما يكونون إلى النصر والعزة. وهؤلاء الأصنام يوم القيامة تذل. نعم كما قال الله تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يقول هنا إبراهيم وقال إني اتخذت من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في هذه الآية يقول الله أن هذه الأصنام لا تملك نفعا لعبدها الواحد. ثانيا وتزيد عابديها ذلا وخذلانا في الموضع الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى العز والنصر. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إيلاد ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظم قوته. ويستفاد بيان رحمته لعباده لأن في هذا الإيلاد من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع عدم. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق لمن الذين على خط الاستواء الذين لا يجب عندهم النهار والليل ماذا يكون عندهم من الامراض والخطوط في الاجسام وعدم النشاط. ومن فوائدها ايضا نعمه الله عز وجل في تسخيره الشمس والقمر من خارج الحجاب. وسخر الشمس والقمر. ومنها ايضا بيان هذه الايه العظيمه بل هاتين الايتين العظيمتين من ايات وهما الشمس والقمر والليل ايضا منها. قال الله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الايات فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمه والقدره والرحمه. ومن فوائد الايات الكريمه ان الشمس والقمر يجريان اي يصيران ففيها رد على ارباب الهيئه الجديده الذين يدعون ان الشمس والقمر لا يصيران على الارض ولا يجران عليها. ونحن قلنا انه يجب علينا ان نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على ان هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفه هذا الظاهر. ومن فوائد الايه الكريمه ان كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في اجل محدود لا يزيد عليه ولا يتاخر لقوله لاجل مسمى لأجل المسلم. طيب هذا الأجل يستوى على الشمس والقمر هل يقول مالك إنه يوم القيامة ويمكن أن نجعله معاً فنقول يسيران إلى أجل المسمى حتى في الفلك؟ فمثلا الشمس تنزل على مدار الجبل كأيام الشتاء ثم تتنقل منه شيئا فشيئا الى ان تصل الى مدار السرطان. لا يمكن ان تتجاوز هذا ولا هذا لانها تسير الى اجل معين كل يوم محدد مكان طلوع وزمان طلوع. وهذا لا شك انه سير الى اجل مسمى. نعم. ومن فوائد الايه الكريمه ايضا أن فاعل هذه الأشياء هو الله لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. ففيه إبطال لقول أهل الطبيعة الذين يقولون إن اختلاف الليل والنهار الشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعة طبيعة الأفلاك. يرد عليهم بقوله تعالى ذلكم اي الفاعل لهذا الله ربكم. ومن فوائدها ايضا عموم ملك الله لكل شيء بقوله الملك وال هنا للعموم وضابط ال التي للعموم أن يحل محلها كل. فإذا صح أن يحل محلها كل فهي العموم. إن الإنسان يتقص تجعل بدل ألف إن كل إنسان يتقص خلق الإنسان ضعيفا تجعل بدلها كل خلق كل إنسان ضعيفا. فإذا كانت ألف يحل محلها كل فهي العموم. وهنا له الملك هل يصح ان يحل محلها كل؟ نعم نقول له كل ملك. ومن فوائدها ايضا اختصاص الله تعالى بالملك لقوله له الملك حيث قدم الخبر

خالدين فيها قوم جبارين. ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يقيمها الكافر. فضاعوا ما بين مصر والشام مسيرة شهر جلسوا فيه 40 سنة ما اهتدوا إلى الطريق تائهين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصر منهم لأجل أن يفنى ذلك الدين المتغطرس الذليل ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة لأنه ناشئ في الصحراء يريد أن يريد مدن فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض لأن الجيل الأول المتغطرس المعاند خير في هذه المسألة. هكذا قال بعض العلماء ولسنين المعاصرون منهم قالوا من الحكمة في أن الله تعالى ضرب بهذا الكيد لأجل أن يفنى الكبار ويستجد الصغار. الله أعلم إنما الله عز وجل قادر على أن ينحى الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد إما خلق مستقبل أو من ذرية هؤلاء أو نحذي من في هذا الأرض مثلاً يبني من فيها الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض قلنا لها ثلاثة وجوه الآن إما خلق جديد مستقل وإما ذرية القوم الذي ذهبوا وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أو ما ذلك هذه ما كتابية لتمام الشروط عمله لأن اسم هذا وقدرها عظيم لكن دخل على قدرها الباب الزائد في الأعراض. وما ذلك أي إذهابكم وإتيان عبد الله بخلق جريد ما ذلك على الله بعزيز الله يرمون متعلق بعزيز مقدم عليه وقوله بعزيز قال المؤلف شريك والصواب عزيز بمعنى ممتنع بمعنى ممتنع. نعم لأن عز لا تأتي بمعنى ممتنع ثم مضى عليه وتأتي بمعنى غلب وتأتي بمعنى قهر وغلب قهر معهما تأتي بمعنى العزة وقدر. طيب هنا بعزيز أي بممتنع والمرض من الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي يصف الله تعالى بها مع الإثبات كما يجب بها فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه. نعم فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى أن يجب هؤلاء ويأتي ببدنه. قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون امثالكم. ثم قال الله عز وجل مبينا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لست جبار انت ما هو من الى انسان عرفنا كيف أحسن. تكون الآية هذه مستقلة لقد توسط في مركز الطوائف ومركز تمام. ولو يخلص صفحات الفوائد وصفحات أقول لو يخلص صفحات الفوائد وصفحات للشرح إذا وقفت وسط الآية وجدت سجاج تتم الآية ثم تبقى فارغ لكن جديد أقرأ ليش ليه؟ أنا رأيي أن الجزء يظهر أول من جزء لا التفسير ومن جزء الثاني إن الشرح يمشي. من ثلاث آيات أربع آيات شرح ومن بعدين إلى ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآيات ممكن أكتب كل الشرح. نعم إلى أن نقف عليه يمكن ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية من الآية الأولى يستفاد في الوقت قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لما بين سبحانه وتعالى ما يقول إليه أن هؤلاء الكفار وهجب من خرج عن طاعته لأنه قادر على أن يجيبهم ويأتي بخلق جديد ذكر براءة غير الوازرين من الوازرين يعني أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين قال ولا تزر قال المؤلف نفس وازرة آثمة ولا تزر وازرة وزر أخرى وازرة أثنى المؤلف تقدير نفس أن وازرة صفة لموصوف محدود تقدير نفس وقوله وازرة أي آثمة وهل مراد آثمة بالفعل أو أنها من ذوات الوزر والجسم وهو المثلث أي البالغ العاقل يعني أن من يكون أهلا بأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غيره ويكون فائدة من ذكر الوازرة أن الصغير مثلا لا يتحمل إثم لا له ولا لغيره بخلاف الكبير الذي يتحمل الإثم فهل يتحمل إثم غيره يقول عز وجل ولا تذر وازرة المالك آية آثمة أي لا تحمل هذا كلمة تذر فسره المؤلف بقوله أي لا تحمل وهذا تفسير بالمراد جاء بالمعنى المطابق للجر لأن المعنى المطابق للجر تذر أي تأثم إذ أن الوزر هو الإثم ولكن مر علينا كثيرا أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير المطابق للجر قد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المطابق للجر أي لا تحمل وزر نفس أخرى أفادنا أيضا بقول وزر نفس أن أخرى صفة لمفهوم مفهوم تقول نفس أي أن زيدا لا يحمل إثم عمرو وهندا لا تحمل وزر فاضل مثلا ورق كل يحمل وزره قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر قاعدة كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهينة إلا أما من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخر شيئا ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لأن سنه إياه يعتبر وزرا لأنه هو الذي شق الطريق له ومن هذا السبب. فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء. إن تدعو نفس مثقالة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء. شيء لا يحمل منه شيء. إن تدعو أي تطلب مثقالة بماذا؟ بالأوزار. إلى حينها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجملة لا يحمل كما تعرفون هو الشرط. الشرط قول إن تدعو وهو مفهوم لحفظ الواو وقم قبل عليه ولا يحمل هذا هو جواب الشرط. وشيء نائب الفاعل يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب نظرة فإنه حتى وإن جعل واستنجد ليحمل أو يخفف عن الواقع شيئا لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان في جريرة غيره. في الدنيا أيضا إذا استغاث بك الإنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على سبيل الشباب. فالإنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده. لكن في الآخرة لو دعت نفسه طلب إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمله شيء. وقول شيء نكر في سياق النفي فتعني القليل والكبير. وقول مثقلة هي أيضا نكر في سياق النفي فتعني أي مثقلة. مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يحمله شيء. ثم قال ولو كان ذا قربى. ولو كان قال المدعو ذا قربى قرابة الأب والابن. قل ولو كان المدعو ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي لكن متلازمة لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له. لكن أيهما أنسب من حيث السياق؟ وإن تجد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقف. لكن يقول إن تجد مثقلة المثقلة الداعي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نقول المدعو أقرب لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن يقول ولو كانت ذا قربى. يبقى إن تدعو مثقلة ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مزاحا يحمل ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون مؤنثا قل لا. قال ابن مالك وانما تلزم فعل مضمر متصل او مفهم واتفهم. قال اذا وان جاء المقال له لا يحمل شيء ولو كانت ذا قربى صح ولو كانت الداعيه. لكن لما قال ولو كان ذا قربى وذكر علم أن الفاعل غير الفاعل كما قال مالك. وقول قربى أي قرابة. ومنه قوله تعالى واعلموا أن ما أعطوا شيء فأن الله عيسى هو الرسول وذي القربى أي القرابة. وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. القربة من معنى القرابة لو أن الأب استنجد به يوم القيامة أن يحمي عنه من أوزاره أشياء لا ما يجب، بل يفر ماء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليسجد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب ولا كان ذا قوة. قال الله قال مالك رحمه الله تعالى: وعدم الحمل في الشقين حكم من الله. قال عدم الحمل في الشقين، أي الشقان؟ أي الشقان؟ قوله ولا تجد وابرة وزر أخرى، أي لا تحمل. وإن كان من قبل حملها لا يحمل شيء، وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو ربه. فلو أن أحدا قال شخص آثامك عليك، آثامك عليك، يمكن يكون هكذا؟ ما يصح، لأن الذي لا يحمل هو الله، فالحكم الله عز وجل. لو أن أحدا استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نجدته له ذلك ولا لا؟ لأن هذا حكم من الله عز وجل. هذا فعل قولي. وعدم الحمل في الثقل حكم من الله، أي فليس لأحد أن يتجاوزه، يعني حكم. ولهذا قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم لكاذبون. لم يقل ذلك ولكنهم ما هم ليسوا بصالحين، قال سبحانه: نعم وانهم لكاذبون. ثم قال: ولا يحملن اثقالهم، واثقال مع اثقالهم لا بالتزامهم ولكن لانهم هم الاسوه والقدوه، فكانوا يحملون اثقالهم واثقالهم اضلوا. قال الله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر، الجملة فيها حصر طريق إنما، والحصر في الحجاج ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ إنما أداة حصر. ما معنى الحصر؟ هو ان يحصر الشيء في الشيء. ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ هم كلمه ذكرناها الان وكبرتها انا. صح، كاف الحكم في المذكور والشيء تقول في المذكور فيه ونفيه عن ما سواه. انما تنذر ان يحصر القوم غير، كانك تقول كانه قال: ما تنذر الا الذين، ما تنذر إلا الذين يخشون ربهم. وتنذر من الإنذار، وهو الإعلام المخروج التخويف. هذا الإنذار، الإعلام المخروج التخويف، وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف، لأنه قد لا يقرأ لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه يتخل. فمنذر الجيش يقول: يا صباحا، بس يعرف الناس ان هذا انذار للجيش. اذن الانذار هنا الاعلام المراد بالتفريق. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا، انما تنذر الذين شرر من الغد. وقول يخشون ربهم، الخشيه هي الخوف النابع عن تعظيم المخلوق والعلم به. خوف هي الخشية، هي الخوف النابع عن تعظيم المخلوق والعلم به. قال الله تعالى: إن ناس الله من عباده العلماء. وقلنا إن الخوف النابع عن تعظيم المخلوق لأنه نعم ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا، يعني أنا القوي قد يخاف منه أقوي فتكون هذه خشية، فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف، ولهذا يقول إن الخشية أعظم من الخوف. قال الله تعالى إنما الله عباده العلماء، وقول من أجل الذين يخشون ربهم أن يخافون خوفا نابعا من تعظيمه له مع علمهم بما يستحق لأنه يستحق التعظيم. وقالوا يخشون ربهم بالغيب، الغيب هو الشاهد والمعلوم، أن يخافون وما رأوه، فأفاد المؤلف بالغيب، أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به، حال من المفعول به، أي يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا. هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيره، حال كونهم غائبين عن غيره، فيقول أجاوبه حالا من الفاعل، لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس، لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخش الله، هل يندق هذا على خشيته؟ لا، لأنه مرائي، لكن من يخشى ربه بالغيب نعم هذا هو الذي يندق. فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحوا الله يخشون الله لأنهم مع أنهم يدعون يخشون الله في حال غيبة عن الناس؟ فالجواب نعم، وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح بمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى لهم من يرون، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه، لأنهم يخشونه في غيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراه فإنه يراه. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لا ينافي أنه منذر لجميع الناس، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير، ما أشبه ذلك من الآية الدالة على عموم إنذاره. لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع، أي إنما يؤثر إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب، أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار. ولهذا قال المؤمن رحمه الله مشيرا إلى ذلك لأنهم المنتفعون بالإنذار، لأنهم أي الذين يخشون ربهم بالغيب المنتفعون بالإنذار، ولهذا خص الإنذار به. إذن الحصر هنا حصر الإنذار لم يخشوا ربهم بالغيب، المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه لما يكون لمن يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله فإن هذا لا ينتفع، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى لو على العذاب الأليم. نعم. قال الله تعالى ولا تزر وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا مصرف وما ذلك مصرف به؟ يمكن أي أنه سهل كان السهول. طيب قوله وما ذلك على بعضهم من أي صفات؟ نعم.